ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يشاء من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب